بسم الله الرحمن الرحيم. يا مستورين أتخفت الخطايا تدخل عن المواقف تدخل عن المواقف تدخل عن المواقف ليس له مكان محلا زمن محلا سبب معين ولا عمر معين فيكم بصر أنتم لا تشعروا عنه أستشرك الموت بالحق ذلك ما قلت للنبيين قبل أن ينادي بأعلى الصواب بعض يرجعون لا يستجاب لنا لا إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون اللهم إنك تعلم أني كنت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت أرضى أبو بكر عمرا وصيا في آخر حياته ليتنا أهمنا عمر الفاروق أنه عمر القوام القوام يقول وجهي على التراب أن الله أن يرحم عمر وددت أني خرجت من جفافا لا لي ولا علي وددت أن أمي لم تلدني ليتني كنت ورقة تعبر عثمان بن المراد عثمان تلك الفتية التي لطالما تغللت في الدموع من خشية الله عثمان الذي إذا ذكرت الجنة والنار يبكي وإذا ذكر القبر يبكي بكاء شديد علي بن أبي طالب المقاتل العنيف والمقاتل الصنديد يموت وهو يسير إلى صلاة الفجر ما ما ما ما سلامته يوما على نفسه حسنا